اسمك ما تخافش محدش هنقدمك هتلاقي بلد وهتسمك مش محدش هنقدمك وتمسى بالخير والعافية مالك متزوج بلا قافية وتمسى بالخير والعافية مالك متزوج بلا قافية تضحك وتفرفش للدنيا حكومة ودفر بالذنب تضحك وتفرفش الدنيا حكومة.